الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. لا يزال حديثنا موصولا مع شرح العقيدة الطحاوية، وقد تكلم المصنف عن الموت وملك الموت وعن القبر وما فيه من النعيم والعذاب، ثم انتقل بنا للحديث عن اليوم الآخر، فقال: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان، ثم قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. قال: والخير والشر مقدران على العباد. كثيرا ما يلح المصنف على مسألة القدر وعلى مسألة أن كل شيء بقدر، حتى وهو يتكلم عن يوم القيامة يتكلم عن أن أهل الجنة يدخلون الجنة بهداية الله وتوفيقه وفضله، وأن أهل النار يدخلون النار بعدله، أي أن الله عدل لا يظلم، حكم عدل لا يظلم. وهذه مسألة يعني تكلم فيها المصنف كثيرا، وسيتكلم فيها أيضا بعد حديثه عن يوم القيامة. قوله: ونؤمن بالبعث. الحقيقة هذه مسألة يعني لا نحتاج أن نتكلم فيها، من منا لا يؤمن بالبعث؟ كل مسلم، كل مؤمن يؤمن بهذه القضية، يؤمن أنه ميت، وأن الناس جميعا يموتون، وأنهم يوم القيامة يبعثون، وأن الله سبحانه وتعالى يبعث الخلائق ويحشرهم وينشرهم. وكلمة بعث ونشر وحشر من الكلمات التي ترد كثيرا في النصوص وكذلك في العقائد، وقد تتلاقى فيها المعاني. فالمقصود بالبعث بعث الأجساد بعد الموت والتقاء الأرواح بالأجساد. هذه مسألة الفلاسفة لهم فيها كلام بعيد كل البعد عما جاء به القرآن وعما جاء به الرسول، حتى زعم بعضهم أن البعث للأرواح وأن الأجساد لا تبعث، ومنهم من أنكر البعث بالكلية. ولا شك أن القرآن الكريم أسهب في هذه القضية، حتى قال ابن القيم رحمه الله إن حديث القرآن عن البعث والحشر والنشور أكثر من حديث القرآن عن صفات الرب جل وعلا، وما ذلك إلا لأن الناس لا ينكرون الرب، يعني حتى المشركين يؤمنون بالرب جل وعلا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، لكن أكثرهم يناقش في قضية البعث، وأكثرهم يرد النصوص إما بالهوى وإما بالأدلة العقلية الواهية. ولهذا القرآن الكريم تحدث في هذه المسألة خاصة في السور المكية، لأن هذا كان مستفيضا في مشركي مكة ومشرك قريش ومشرك العرب. قال لما تجد سورة مكية لا تتحدث عن البعث ولا تتحدث عن الحشر. طبعا النماذج كثيرة جدا، كما مثلا في أواخر سورة ياسين حينما جاء الرجل المشرك الكافر وكان له رجل له عنده دين يتقاضاه، فقال أنت تزعم أننا نبعث يوم القيامة؟ أقضيك يوم القيامة. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي أنه خلق من لا شيء وأنه خلق على مراحل. وقضية الخلق وقضية البعث وجهان للعملة الواحدة. الله سبحانه وتعالى خلق بني آدم، بل خلق الخلائق جميعا من مادة واحدة، يعني كل الخلائق في الدنيا يرجعون إلى الأرض، إلى مادة الأرض، إلى التراب. والجن يرجع إلى مادة النار، والملائكة ترجع إلى مادة النور كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نجد أن الخلائق المخلوقة من هذه المادة تعود إليها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. هذه قاعدة مشاهدة ملاحظة، وأن الأجساد تأكلها الأرض برضو هذه مسألة مشاهدة. الأجساد من عهد عاد كما يقول الشاعر، أو من زمن آدم، أين هي الآن؟ صارت ترابا كما يقول خف في الوقت ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، لأن تراب الأرض، التراب الذي يعلو الأرض كم اختلط بأجساد كانت تضرب على ظهر الأرض وتعيش على ظهر الأرض. ونحن نعلم أن الأنبياء هم الذين لا تبلى أجسادهم، والشهداء قضية فيها كلام، والشارح الطحاوي رجح أنهم في ذلك درجات، أنهم في ذلك في بلاء أجسادهم على درجات، منهم من يطول بقاؤه ومنهم من لا يطول بقاؤه. لكن الأنبياء بالنص الصريح إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأجساد فالأصل أنها تؤول إلى التراب، وهي أصل مادة خلق الجسد. الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم خلقه من تراب، جعل على التراب ماء فصار التراب طينا، ترك الطين حتى صار حمأ مسنونا، ثم بعد ذلك جف هذا الحمأ، صور آدم من هذا الحمأ المسنون فصار صلصالا. وإحنا عارفين الصلصال المادة اللي بتصنع منها الأواني الفخارية، ولهذا قال صلصال كالفخار. والفرق بين الصلصال والفخار هو فرق العرض على النار، فالصلصال إذا عرض على النار صار فخارا، أما قبل العرض على النار فهو إيه؟ صلصال. قيل يقال له صلصال لأنه إذا نقرته أعطاك صوت الصلصلة أو الصرصرة، صوت الصر. هذا أصل خلقة الإنسان. ثم خلق بنو آدم من النطفة والعلقة والمضغة والعظام واللحم كما قص الله تبارك وتعالى عليه. ثم نجد أن كل أجساد بني آدم تعود إلى أصل هذه الخلقة، تعود إلى أصل هذه الخلقة المادة التي خلق منها آدم. ولهذا قال ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. ويقال إنه أمسك بعظم بال قديم جدا ففته بيده، وقال أتزعم أن ربك يحيي هذا أو يعيد هذا؟ فقال له، وقد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، قال له نعم ويدخلك النار، يعني يبعثك ويدخلك النار. ونزلت الآيات ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يبقى الدليل القرآني بالنشأة الأولى دليل في غاية الوضوح، القرآن الكريم نوع. أنا لا أريد أن أخوض في هذه القضية، إن لو وقفنا عندها لن نتكلم إلا عليها، وأنا أريد أن أمر على أحداث القيامة بسرعة في هذا اللقاء. لكن قضية البعث القرآن الكريم أسهد فيه، ويقال وهذا قول صحيح أن الكتب السابقة على القرآن لم تسهب في قضية البعث والحشر والنشر والجنة والنار، ونحن نرى هذا في الموجود من آثار أهل الكتاب، يعني الموجود بين أيديهم الآن كتب لا تكاد تذكر هذه المسألة إلا عرضا، ونحن لا نزعم أن هذه الكتب هي الأصول الصحيحة، هي محرفة، لكن أيضا الكتب الأصلية لم تسهب في هذه المسألة. وده اللي جعل، هذا الذي جعل بعض الفلاسفة يقولون لأن محمدا باعتباره خاتم النبيين أسهب في هذه المسألة ليبين هذه المسألة لعموم الناس، لأحاد الناس. وهذا الكلام لو قبل هكذا بدون ظن سيء لا نرد عليه، نقبله، لأن القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بتفصيل ما أجمله الأنبياء قبله. لكن هؤلاء يقولون هذا ثم يخرجون منه إلى نتيجة أنه مجرد تخييل وتقريب للأذهان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة أمية يعني ليس عندها علم ولا علوم، وهذا كلام في غاية الفساد، لأن هذه الأمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الأمم، ونحن نعلم أن البشرية تطورت في آخر الزمان تطورا عظيما لم تشهده في عصورها القديمة كلها، ولا يزال التطور نشهده يتلاحق. إذن فهي أمة تتعامل مع كل العلوم وكل الأمور التي قدر الله عز وجل أنها تكون في آخر الزمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لنا في حديثه عن علامات الساعة وما يكون من آخر الزمان إشارات يفسرها البعض اليوم بهذه الأشياء التي نراها، مثلا من تقارب الزمان وسرعة الاتصال ونحو هذا من الأمور التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. قضية البعث من القضايا اليقينية، ولهذا المؤمن يعلم أن الموت نقلة من دار إلى دار، وأن هذه النقلة أو هو كالسفر. ولهذا نحن إذا ودعنا من مات منا نودعه على وعد بلقاء، نودعه على وعد بلقاء. إذا زرنا القبور قلنا السلام عليكم أهل القبور، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ومن المسلمين، ونقول اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. نحن نؤمن بهذه القضية وأنها قضية لا ريب فيها ولا شك فيها من القضايا المسلمة، كلنا صائر إلى هذه النتيجة، لأن الدنيا ليست دار خلود ولا دار مقر، ثم بعد هذه الدار هي دار البرزخ، المرحلة ما بين الدارين، ما بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. والحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية كما قال ربنا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، وهذه الصيغة المبالغة، الحيوان يعني الحياة الحقيقية، الحياة التي نحياها الآن حياة يعني هي حياة، نعم نحن لا ننكر أنها حياة، لكن ليست هي الحياة الحقيقية. سرعان ما يمر العمر، وأنا دائما ما أقول تأمل عمرك، كل واحد فينا يقول عمر النهاردة كام، كبيرا كان أو صغيرا، قد يكون عمرك 40 50 60 30 أكثر أقل، تخيل ما مضى كأنها لحظات، ممكن تقعد بدماغك تتصور وتخيل من الطفولة للصبا للشباب للشيخوخ، وتجد الرجل حتى الشيخ يعني يصب الهرم والخرف وينسى الزهايمر اللي احنا عارفينه، لكنه في امور الطفولة والامور القديمة يتذكرها، يتذكر لها لحظات تسترجع، هي دي الدنيا. ولهذا قال كم لبثتم في الارض عدد سنين، كنا نستمع لهذه الآيات في الصلاة؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هي دي حياتنا لما تنتهي. ولهذا كان بعض الصالحين يقول ما مضى من الدنيا فحلم. دي حقيقة، ما مضى من الدنيا فحلم. شوف مرحلك كده على بحلوها ومرها، الآن حلم، وما بقي فوهم، حقيقة. هذه عبارة قالها بعض السلف، ما مضى حلم واللي باقي وهم، انت ما تعرفش ممكن تموت بعد دقيقة، فلا تركن الى الوهم، يعني لا تستمر الحلم ولا تركن الى الوهم، ولكن الحقيقة التي يؤمن بها ويصدقها ويستيقنها كل مؤمن ان الدار الاخرة هي دار القرار. يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع، والمتاع الشيء اللي انت تجيبه وبعدين يقدم يبلى وبعدين بعد كده تستغنى عنه، هذا هو المتاع. شوف لما جبت ثوب جديد، ثوب جديد وافرحان بيه، تلبسه كل شويه وتخرج بيه وتقابل بيه الناس، بعد شويه لا ده ادم بترميه، بتدور على غيره. وان الاخره هي دار القرار، استقرار. ولهذا يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، يعني الوحيد اللي هيموت يوم القيامة الموت، لأنه خلاص ما عادش فيه موت، فيؤتى على هيئة كبش وينادى على أهل الجنة، يا أهل الجنة، فيشرئبون ينظرون، يرفعوا رؤوسهم كده يبصوا في مين اللي بينادي، في ايه، وينادى على اهل النار، يا اهل النار، فيشرئبون ينظرون، يقول هل تعرفون هذا؟ يقولون بلى وكلهم قد رآه. احنا دلوقتي لو عرض علينا الموت تعرفه؟ معرفوش. الموت ده عرض يصيب غيري، انه عرض يصيب غيري، اما انا فلا اعرفه. ليه؟ لاني لم اتذوقه. امتى اعرفه؟ لما اتذوقه، وكلنا سيتذوقه. اسال الله ان يسلمنا عند الموت، وان يتوفنا على الاسلام والايمان والاحسان. لكن يوم القيامه هل تعرفون هذا؟ كلهم يقولون نعم نعرفه. ليه؟ ان كلهم تذوقه، كلهم راه، نعم هذا هو الموت. قال فيذبح، فينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هي دي الحياة، هي دي الحياة، ولا يقال لها حياة حقيقية إلا في الجنة. ليه؟ لأن في النار هي حياة شقاء، حياة ألم، حياة عذاب، وعذاب وصفه ربك بأنه أليم. انت لما تصب بعض الالم او الوجع ويجي واحد يقول لك معلش، ويقول لك انت، تقول له انت مش حاسس بالالم اللي انا حاسه، انا اللي بشعر بالالم. وده الم مهما كان يحتمل ولا لا يحتمل؟ يحتمل بدليل انك بتتحمله، بدليل ان انت هو بتتحمله وبيعدي، وبعد كده تقول الحمد لله برأت وخفيت. لكن رب العزة وصف العذاب في النار بانه اليم، وبأنه شديد، وبأنه مهين، في إذلال وفي إهانة وفي استحقار. ذق إنك أنت العزيز الكريم، اللي كنت عامل فيها العزيز ونحو هذا، فهذا عذاب شديد. وده القرآن يقص علينا هذا لنحذر، حتى لا يأتي الشيطان ويقول لك يا عم دي حالة من الحالات، لو فرض ان في بعض ربنا هيسترها معانا ان شاء الله. وكثير من الناس بيغلب رجائهم بهذه الصورة القبيحة، يغلب عليه الرجاء. مطلوب ان احنا يكون عندنا رجاء، بس برضه مطلوب نخاف، مطلوب نخاف، مطلوب نوازن بين الخوف وبين الرجاء. نحن نطمع في رحمة ربنا، نحن نطمع في عفوه، نحن نطمع في جنته، لكن أيضا نخاف عذابه. وأشد وأخوف ما نخاف عذاب المشركين عذاب الكافرين. هتقول لك يا عم احنا مالنا ومال الكافرين، احنا مالنا ومال المشركين. والإنسان يخشى على نفسه، من يدريك أنك تموت على الإيمان؟ هذه مسألة في علم الغيب، أنت لابد أن تعامل ربك بالرجاء مع الخوف. إيماننا بالبعث والحشر والعرض والحساب وجزاء الأعمال وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان، كلها أمور دل عليها الكتاب والسنة. ولو أردنا أن نقرب القصة، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حينما يأذن بالبعث يأمر إسرافيل فينفخ في الصور، يبقى هي نفخة صيحة صوت شديد، هذا الصوت كان كفيلا بالقضاء على من بقي حيا على ظهر الأرض يوم القيامة. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. يبقى هذه النفخة، هذه الصعقة، هذه النقرة في الناقور قضت على كل من كان حيا على وجه الأرض. ثم النفخة الثانية، النفخة الأخرى تأذن بالبعث، ورب العزة سيبعث بني آدم. النهاردة احنا عدد سكان بني آدم على ظهر الأرض يقال قرابة 6 مليار، يعني 6,000,000,000 بيعيشوا النهاردة على ظهر الأرض تقريبا، لأن حساب سكان الأرض أو عدد سكان الأرض يصعب على أي جهاز كمبيوتر يحسبه بدقة، لأن ساعة ما بتكلم في ناس بتولد وناس بتموت، عدد كبير يموت وعدد كبير يولد، فيقال إنهم قرابة 6 مليار. فتصوروا يا أخوانا لو بعث هؤلاء المليارات 6 بس، تعالوا كده نتصور، يموتون وكما قلنا يوم القيامة الموت كله بصيحة، كل من بقي على ظهر الأرض يموت بصيحة، أما قبل ذلك فالكل يموت إذا جاء أجله ثم صيحة يبعثون. فلو تصورنا 6 مليار يبعثون، يقوموا جميعا يتلاقوا يتعارفوا، رب العزة وصف يوم القيامة بأوصاف عديدة، منه أنه يوم التلاق، يعني يوم يلتقي فيه أحدنا بغيره، يوم يلتقي المؤمن بالكافر والوالد بولده والولد بوالده والآباء والأجداد بالأبناء والأحفاد والأقارب والجيران والمعارف والأعداء والأصدقاء، يوم التلاق. في هذا اليوم يلتقي الجميع. فتصوروا كده لو هم 6 مليار بس، كيف يتلاقون وكيف يبعثون وكيف يحشرون وفي أي أرض يحشرون؟ الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن خلقنا وأن بعثنا كنفس واحدة، يعني في قدرة الله عز وجل لا تفكر ولا تتعجب، والدليل الحي على ذلك أنه يرزق الجميع جميعا، كلنا نرزق، كلنا نأكل ونشرب وننام ونستيقظ ونتحرك ونمرض ونصح بتقدير الله عز وجل وبرزقه، وكذلك كلنا نموت وكلنا يبعث. يبقى البعث بعث المليارات كبعث النفس الواحدة، كما أن رزق المليارات كرزق النفس الواحدة. طب ده عدد سكان الأرض 6 مليارات النهاردة بس دلوقتي، لكن بعد 100 سنة ال6 مليار دول هيروحوا فين؟ هيموتوا ويطلع غيرهم كم مرة؟ يعني ده كل 100 سنة لا يمكن تجد إنسان حي على ظهر الأرض، صعب جدا تلاقي واحد عدى 100 سنه 120 سنه او 130 سنه يقول نقول عليه ده ايه من الايات في طول العمر. ومنكم من يتوفى قبل ذلك في الصبا او في الصغر او في سن الرضاع، او كل هؤلاء يبعث. فهل تتصور عدد سكان الارض من لدن ادم الى قيام الساعه؟ اظن المساله يعني فوق كل تصور. والله سبحانه وتعالى يخبرنا انه لن يبعث الانس فقط، وانما سيبعث الانس والجن والملائكه والطير والوحش الحيوان على اختلاف اجناسه والوانه. كل هذه الكائنات ستحشر، وكل هذه الكائنات ستلتقي على ارض المحشر. يرسل الله مطرا فتنبت الاجساد، الاجساد التي تآكلت وصارت ترابا تنبت مرة اخرى، تنبت مرة اخرى. وكل بني ادم يبلى الا عجب الذنب، وهي الذرة. عجب الذنب ده ذرة تكون في مكان الذيل للحيوان. هذا المكان يبقى منه البذرة التي ينبت بها الجسد، وكأن الجسد ينبت بماء بمطر ينزل على الأرض فينبتون فيقومون فينفضون التراب عن رؤوسهم فيخرجون فيساقون إلى أرض جديدة. طبعا هذه الأرض لا تسعهم، الأرض التي ضاقت بهم أحياء وتقاتلوا عليها سيؤتى بها في أرض المحشر لتشهد عليهم. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، تكلمي فتتكلم، تخرج كنوزها وما فيها من الأموال، فيقول الرجل في هذا قتلت، في هذا سرقت، لأجل هذا فعلت كذا وكذا وكذا. يخرجون يساقون إلى أرض المحشر تسوقهم الملائكة. وتصور مع كل إنسان سائق وشهيد. احنا قلنا في اللقاء الماضي في اتنين كتبة واتنين على الاقل حافظة، يعني كاتب عن اليمين وكاتب عن الشمال، وفي حفيظ من بين يديك ومن خلفك، او حفظ من بين يديك ومن خلفك. هؤلاء يبعثون معك، وهؤلاء يسوقونك الى ارض المحشر. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، زي المقبوض عليه بيساق. هو يقوم في حالة من حالات الذهول، ولهذا الكفار أكثر ما يكونون ذهولا في هذا اليوم بعكس أهل الإيمان. يلقي الله على قلوبهم السكينة، لأن حينما تجد ما كنت تعتقد، حينما تجد ما كنت تدين به بتبقى سعيد. صدقتوني يا اخوانا، مش انا كنت بقول الكلام ده، بتجد لسان حالك يشهد بهذا. فيقوم الناس لرب العالمين، يقومون جميعا في ارض المحشر. الارض ليس فيها معلم لاحد، ما فيش حد له مجلس ولا مكان ولا ضليلة ولا فيها جبل عالي نختفي الى جوار. ارض بيضاء عفراء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يؤتى بالشمس فتدنو من الرؤوس، يقال تدنو من الرؤوس بنحو ميل او ميلين. يقول راوي الحديث لا ادري الميل مسافة الارض اللي هو 2 كيلو الا ربع، ولا الميل الذي يوضع في المكحلة المرور اللي بتحط في المكحلة يقال له ميل او ميل. لكن الشاهد انها تدنو من الرؤوس، وان الناس يكادون يذوبون من حره، لكن لا موت، خلاص في بعث لا موت. ويصل منهم العرق مبلغه. في هذا التوقيت يطول يوم البعث ويوم الحشر بالناس بصوره لم يعهدوها في الدنيا. اتصور لما تقف في طابور من طوابير الدنيا، والطابور ده انا عن نفسي ما بطيقش اقف في طابور 5 دقايق، لو ليا مصلحة مهمة بسيبها وامشي، مش عايز المصلحة تقضى. فتخيل بقى انت واقف هنا اضطراري، ويقال ان هذا اليوم طوله 1000 سنة. انت ما عشتش في الدنيا 1000 سنة، مين فينا عاش في الدنيا 1000 سنة ليقف فقط ينتظر الحساب؟ اليوم ده هنقف لننتظر فقط الحساب. الله سبحانه وتعالى لا يبالي الناس ولا يهتم بهم، وهذا يظهر في قول الأنبياء إن ربكم قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. ربك حليم، وأصل الحليم هو الذي يصبر مع الغيظ والغضب، يصبر ويكذب غيظه، هذا أصل الحليم في الناس، اللي هو إيه؟ يحلم وهو قادر على أن يبطش. يقال فلان الحليم، ولله المثل الأعلى، الله هو الحليم. كم صبر عليك، كم أسأت إليه وإلى أوليائه وإلى أنبيائه وإلى رسله، كم أسأت وكم ستر وكم حلم وكم غفر. طبعا لا نستطيع أن نعد هذا فيما يتعلق بأهل الإيمان، فكيف بأهل الكفر اللي حياتهم كلها من أولها إلى آخرها تغضب الله عز وجل، ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ما فيش حد أصبر على الأذى يصله من الله. يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. يعني الواحد يقول لا، لو أنا مكان اللي بيفعل في حقه مش هسكت، مش هقدر أسكت، هبطش، لأنك ما انتش حليم، لكن ربك هو الحليم سبحانه وتعالى. فيصبر مدة الدنيا كلها ثم يعلن يوم القيامة غضبه. ولهذا لما يذهبون إلى آدم للشفاعة، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، طال عليهم الموقف جدا، بعضهم قد غرق في عرقه في شدة، محدش صايح حد. ليه؟ لأن الأخلاء بعضهم يومئذ عدو لبعض إلا المتقين. المتقون هم الذين يجعل الله بينهم الولاية ممتدة وقائمة، بل وينزع ما بينهم من الغل حينما يأذن بدخولهم الجنة. لكن أهل النار يتخاصمون فيها، وهم قبل دخولها أشد تخاصما، أشد اختلافا، وهذا من عذاب النار ومن عذابهم يوم البعث والحشر. فالناس يذهبون لآدم، الكل يقول أبي، أبي وأبو الجميع آدم، ألا ترى ما نحن فيه، خلقك الله بيده، أنت مش أي حد، أنت أبونا، خلقك الله بيده، أسجد لك ملائكته، أسكنك جنته، علمك أسماء كل شيء، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا تشفع لنا عند ربنا. آدم، وآدم نبي معلم مكلم، له مكانة ومنزلة، وقد ذكروا مكانته ومنزلته، يكفي أن الله خلقه بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته قبل يوم القيامة ويسكنه الجنة بعد يوم القيامة. ومع هذا قل نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي، يعني يا أخوانا أنا خايف، أنتوا فاكرين أنني في أمن وأمان؟ نفسي نفسي يذكر ذنبه الذي أذنب، ده ذنب واحد وعوقب به، طرد بسببه من الجنة، وعلى ذلك أذكره. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. وهكذا يأتون الأنبياء نبيا نبيا رسولا رسولا، كما جاء في الحديث يأتون نوح إبراهيم موسى عيسى، ودول أولو العزم من الرسل، ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم، وكلهم يقول هذه الكلمة: إن ربكم قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد فعلت كذا وكذا، اذهبوا إلى غيري نفسي نفسي. كلمة نفسي نفسي دي يا أخوانا بتبين شدة الهول على كل البشر، شدة الهول، مع أن النبيين في مأمن، دول أصحاب مكانة ومنزلة، لكن أيضا النبيون مهمومون بالأمم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب أمتي أمتي، فهم فهمهم أيضا في أتباعهم وفي نجاة من جعلهم الله سببا لهدايتهم. فيأذن الله للفصل بين القضاء. وقد جاء في بعض الآثار أن الله سبحانه وتعالى ينزل ملائكة السماوات. تفكرين أن الخلائق هم 6 مليار اللي كانوا على وجه الأرض ساعة ما كنتوا عايشين، ولا الوحش ولا الطير كل دول بس؟ لا، ده في ملائكة كنتم لا ترونهم. فينزل أهل السماء الدنيا من الملائكة على ضعف عدد سكان الأرض. يبقى أهل السماء الدنيا من الملائكة ضعف عدد المحشورين في أرض المحشر من كل الخلائق، من الإنس والجن والطير والوحش. ثم ينزل ملائكة كل سماء، وتصف الملائكة، ويأذن ربك بفصل القضاء، وكما يقول ربك وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك، مجيء يليق بجلاله. نحن لا نشبه ولا نمثل ولا نكيف، لكن نؤمن بهذا على الوجه الذي يليق بالله. ثم يجاء بجهنم. تصوروا هذه الأرض، يعني تصوروا الأرض دي عاملة ازاي يا اخوان. الأرض التي تتسع للشمس والأرض، الأرض يؤتى بها في أرض المحشر، أرضنا هذه يؤتى بها الكرة الأرضية، الشمس يؤتى بها في أرض المحشر، النار يؤتى بها في أرض المحشر. وقد جاء في الحديث يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام. الزمام هو الحبل الذي تقود به دبتك، الدركسيون بتاع العربية. اللي عايز تمشي العربية يمين شمال لازم تمسك ليه المقود، هو ده الزمام. فجهنم لها 70,000 زمام عشان تنقاد وتمشي وتسمع الكلام. على كل زمام 70,000 ملك، ويؤتى بها في أرض المحشر على الوصف الذي قاله ربنا: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. عمالة ترمي في شرر، تعرف ان الشرر ده شيء بسيط يتطاير وينطفئ، لكن شرر جهنم الشرارة الواحدة زي البيت العالي، العمارة الكبيرة، القصور العالية، لا يقال قصرا الا للبناء العالي الكبير. انها ترمي بشرر كالقصر. ولان الاعرابي في البادية عمره ما شاف قصر، فقال له كأنه جمالة صفر، يعني كأنه قطيع من الإبل بيجري قدامك في الصحراء لونه أصفر. دي الشرارة الواحدة. وجهنم تأتي بهذه الصورة تريد نصيبها وحظها من المبعوثين المحشورين. وفي الحديث يظل يلقى في جهنم كل شوية، فين نصيبي فين حظي، فيلقى فيه. وكما جاء في الحديث الآخر ينادي ربك لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. انت كنت بتعبد مين؟ اللي كان بيعبد حجر يجيله الحجر بتاعه يقف قدامه، واللي كان بيعبد صنم يجيله الصنم يقف قدامه، واللي كان بيعبد الشمس يجيله الشمس معبودك اهو، واللي كان بيعبد المسيح عيسى ابن مريم يأتي ملك في صورة المسيح أمامه، وهكذا. ثم يقال لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، كل أمة تمشي وراء المعبود بتاعها. بعد الأمم ما تجسو على الركب وترى كل أمة جافية، يأتي هذا التصور: اتبعوا ما كنتم تعبدون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. على فين؟ إلى سواء الجحيم. ولهذا يلقون في النار يتقحمون كأنهم يقفزون فيها أو يلقون فيها، يلقون فيها، وبعضهم يحاول أن يفلت لكنه يسحب في النار على وجهه، كما جاء في سورة الرحمن: ذوقوا مس سقر. لكن يبقى أيضا في يوم النشر والحشر هذا صور مضيئة. أنا عايز أتكلم عن الصور المضيئة. إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا بهما. حفاة معروفة، مفيش حاجة في رجلي يا أخوانا، ده أنا لما بمشي لو مشيت حافي على الرملة ولا على الأرض الغاية بقبش والحالة تبقى صعبة قوي. لا، محشور حافي، حافي عريان، مفيش حاجة تسترك. حتى عائشة قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك. تفكر حد واخد باله؟ إذا كان النبي يقول نفسي نفسي، الأنبياء يقولون هذا الشعار نفسي نفسي، فيأذن الله تبارك وتعالى بكرامة أوليائه. مش معقول أولياء الرحمن يظلون هكذا عراة، فيأمر بكسوتهم. طبعا الكسوة هنا تأتي من الجنة، كسوة من الجنة، ودي علامة على أن هؤلاء سعداء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا بهما. بهما يعني ليس معكم شيء، وغرلا سيعيد الله إليكم هذه القلفة التي قطعت في الصغر في الختان، تعود محفوظة ومستنياك وإن صارت ترابا الآن. يعود الإنسان كما خلق، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيكلمنا عن منزلة أبيه إبراهيم. يقال لأنه لما ألقوه في النار جردوه من ثيابه، يقال هذا، ولهذا خصه الله بأنه أول الخلائق يكسى يوم القيامة. ولما الرسول قال أول الخلائق، يبقى فيه تاني وتالت وأخير، في خلائق سيكسون. وطالما الكسوة من الجنة، يبقى ايه؟ يبقى هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هؤلاء الذين يصيبهم الأمن يوم الفزع الأكبر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الألف سنة تمر عليهم كصلاة مكتوبة. ده بيستمتع يا إخوان، بيستمتع. وأول متعة، متعة حلول النقمة والعذاب بأعداء الله، إنك تجد أعداء الله المتكبرين الذين فعلوا الأفاعيل في الدنيا وقتلوا أولياءه وأذلوهم يتعرضون للنكال والعذاب الشديد، ثم تجد منهم في شدة الحر والشمس من يظلهم الله في ظله. وإحنا بنقرأ في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والحقيقة أنهم سبعات كثيرة، مش سبعة واحدة، يعني في تداخل بين السبعات، لكن سبعة أصناف، وهناك سبعات أخرى. وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث في البخاري، وصنف فيه بعضهم كتبا خاصة، حتى صنف فيه السيوطي رسالة مشهورة في الخصال المؤدية للظلال، أو كما قال: سبعة يظلهم الله في ظل. طبعا لابد كلهم يكونوا من المؤمنين، لم تذكر خصلة الإيمان لأن كلهم من أهل الإيمان. لكن تجد في الحديث المشهور الصحيحين: أول إمام عادل، رجل كان يعدل لا يظلم. الرجل الذي لا يظلم يستحق أن يكافأ على رؤوس الأشهاد، وهذه المكافأة على رؤوس الأشهاد رحمة ورفق من الله سبحانه وتعالى بوليه. فيغار ربك، يغار وليك أن تتعرض لحر الشمس يوم يتعرض الناس لحر الشمس يوم القيامة، فيظلهم الله في ظله. ثم تكون مواقف الحساب التي يقصها الله علينا في كتابه. من هذه المواطن مثلا تطير الصحف، تطير الصحف. وقد أخبرنا القرآن الكريم أن منا من يأخذ صحيفته بيمينه، ومن الناس من يأخذها بشماله، ومنهم من يأخذها من وراء ظهره، كما في صورة الانشقاق. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. وأن هذه الصحيفة كأنها شهادة النجاح، صحيفة الحسنات هذه التي يعطاها الإنسان كأنها شهادة نجاح. ولهذا تجد المؤمن كما قص علينا القرآن يرفعها وينادي بأعلى صوت هاؤم، هاؤم يعني أنا هو بصولي شوفوني، هاؤم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. أما الآخر فيبكي ويتحسر ويصرخ ويقول يا ليتني لم أوت كتابية، يا ريتني ما وصلت للحظة دي ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، كانت موتة وخلاص نموت ولا نتعرض لهذا العذاب وهذا النكال. يبقى هذا مشهد القرآن قصه علينا. هناك مشهد آخر وهو مشهد العبور للجنة، ويقال إن هذا آخر المشاهد. أنت عايز تروح الجنة؟ في ناس جري تترمس في النار خلاص، لكن أنت يا من كنت من المؤمنين، لأنه جاء في بعض الوقت ويبقى هذه الأمة فيها منافقوها، تريد الجنة؟ نعم، طب اذهب إلى الجنة. طب النار جت، النار جت، لكن الجنة ما جتش، لكن قربت، أزلفت، وأزلفت الجنة للمتقين، يعني هيئت وجهزت وقربت يرونها رأي العين. هيا يا أهل الجنة إلى الجنة. طب كيف نمر على النار؟ ما هو النار جيء بها في الموقف، كأنها تحول بين الناس وبين الجنة، فيضرب الصراط على جسر جهنم. ما انت لازم تعدي، هيتعمل لك كبر علوي، هو ده الصراط، كبر علوي تمر عليه عشان تروح الجنة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يصف الصراط بأنه دقيق رقيق حاد زلق، أحد من الشعرة، أدق من الشعرة، أحد من السيف، وكما قال في الرواية الأخرى ضحض مزلة. ضحض يعني إيه؟ يعني الأرض الطينية لما ينزل عليها المطر تزحلق، يقال لها ضحض. ومزلة يعني إذا مشيت خطوة التانية هتقع، أدي معنى مزلة، تزل فيها الأقدام. فهذا هو الصراط. ومع ذلك فمن الناس من يمر عليه كطرف العين. وفي ناس بقولنا درجتهم إيه؟ عالية جدا، تقول لي حاد، تقول لي دقيق، تقول لي حواليه كلاليب، تقول لي فيه ضحض ومزلة، هو هيمر كالطرف. السابقون الأولون المقربون يمر كالطرف. وانت كم مرة طرفت عينك وانا عمال اتكلم؟ طرفت كتير، هي الطرفة الواحدة بالمرور جاز مر، يعني تيجي تقول مر، هو مر قبل ما تكمل. ومنهم من يمر كسرعة البرق في إضاءته وخفوته، اللي يقول عليها دلوقتي سرعة الضوء، سرعة الضوء. ومنهم من يمر كأشد الركاب، يعني أسرع وسيلة مواصلات، يعرف بني آدم يمر بسرعة، ومنهم من يمشي مش ماشي بقى بتمشى، ده هو ظروفه كده، ظروفه مش لاقي حاجة تشيله، مش لاقي وسيلة مواصلات يركبها فيمشي. ومنهم من يحبو حتى مش قادر يمشي، وكلمة يحبو يعني على ايديه ورجليه زي الطفل او على مقعدته. في بعض الاطفال لما يجي يحبو يحبو على مقعدته والاثنين حبوا. فناج مخدوش، عشان ينجو الكلاليب والخطاطيف تعضعض فيه شوية. ده مشهد من المشاهد. قبل ذلك مشهد الميزان، مشهد الميزان. ودول المشاهد الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حينما قالت هل تذكرون أهليكم يوم القيامة. أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة. قيل له يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها. ده مزيد حب العائشة كمان، يعني بحبها وبحب أبوها. وعائشة تقول له إيه يا رسول الله هل تذكرون أهليكم؟ مراتك هتفتكرها، زوجتك، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا. إيه هي المواطن دي؟ قال عند تطاير الصحف حتى يعلم أيأخذ كتابه بيمينه أم بشماله، وعند الميزان حتى يعلم أيثقل الميزان أم يخف، وعند الصراط حتى يعلم أيجوز أم يسقط. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان الأنبياء يقولون اللهم سلم، نعرف هول هذا اليوم وشدة هذا اليوم، ونجأر إلى الله ونقول اللهم سلم، اللهم تولنا في من توليت، واعف عنا وعافنا من هول هذا اليوم يا رب العالمين. تطاير الصحف، أخذ الكتب بالأيمان والشمائل، الكتاب الذي يشهد وينطق عليك بالحق، العرض والمناقشة والحساب، ده موطن أيضا من المواطن. والعرض على لونين، في لون مع الكافر الفاجر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بعد الصلاة إن شاء الله، بعد الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا هناك مشهد الحساب، وهذا المشهد دلت عليه أحاديث كثيرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب. هتخش في مناقشة وتفصيلات ونفتح الدفاتر ونجيب الكبيرة والصغيرة، مش هتقدر. من نوقش الحساب عذب. السيدة عائشة قالت: يا رسول الله، أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ وفي حساب يسير بنص القرآن، حسابا يسيرا يعني سهلا، في حساب سهل. فقال لها: ذاك العرض. الحساب السهل هو ايه؟ مجرد عرض، مجرد عرض. يعني تصور كده، لو انت بتشكك من سوبر ماركت وفي خلاف في الزمن كده، وانت تقول له خدت وما خدتش وكتبت وما كتبتش، تقعدوا تتخانقوا، وفي شخصية تانية يقول له عليك كذا وتفضل، عنده سماحة ويثق في هذا الرجل، تنتهي المسألة في ثانية. إنما الشخص الثاني يعمل خناقة ويتخانقهم، هذا تصور تقريبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب. تعالوا شوفوا صورة من صور مناقشة الحساب عشان تعرف اللي هيناقش في الحساب ده عامل ايه. ده رجل عنيد، مخلوق بعد الحشر والنشر ودنو الشمس من الرؤوس وكل الغلب ده كله، يريد ان يخدع ربه. ولهذا يقول: يا رب، الم تؤمني من الظلم؟ فيقول: لا، لا ظلم اليوم. الم تؤمني من الظلم؟ عشان امن انني لا اظلم. يقال له: لا تظلم، لا ظلم اليوم. يقول: فأنا لا أقبل إلا شاهدا من نفسي. خد بالك، ده اللي بيشهد عليه الكتاب مدون لحظة بلحظة، مدون عليك لحظة بلحظة بالتاريخ بالثانية، بالفيمتو ثانية ولا الفيمتو ثانية، والملائكة اللي سجلته عليك ما فيش منه وبينك حاجة، مش أعدائك، ما كانوش أعدائك في الدنيا. يقول لك: لا، أنا لا أقبل هذا الكتاب، ولا أقبل شهادة هؤلاء الملائكة، دول كذابين، دول سجلوا علي حاجة أنا ما عملتهاش. الكافر تتوقع منه أي شيء، ولهذا تجد هذه الصور مع الكافرين متعددة في الأحاديث. يؤتى بنوح يوم القيامة فيقول: يا نوح، هل بلغت؟ فيقول: بلى يا رب. نوح قعد كم سنة يبلغ؟ 1000 سنة إلا 50. بلغتهم، بلغتهم تمام لما زهقوني. فيقال لقوم نوح: هل بلغكم؟ ولا شفناه ولا نعرفه. طب انت بتكذب ربك؟ ما هو دي من ضمن ايه؟ من ضمن جبروت ابن آدم. شوفوا جبروته، حتى بيكذب صاحب الملك والملكوت اللي هو شاهد عليه، ويظن بجهله وغبائه ان التمثيليه هتنتهي، بنجاه، لانه جاهل لم يعرف ربه. طيب الانبياء يشهدوا عليك؟ لا، كذابين. الملائكة كذابين والانبياء كذابين. طب انت عايز مين يشهد عليك؟ يقول لا يشهد علي الا نفسي. تحكم، يقول لك هذا، هنديك اللي انت عايزه مش الشهادة. مين اللي يشهد عليك؟ انت تشهد على نفسك. اليوم نختم على افواههم، ما يعرفش ينطق بعد كده، وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. فبعد ما تتكلم اعضاءه يحصل له نوع من انواع الخزي. يعني انت ما عرفتش قدرة ربك الا دلوقتي؟ شوف جهله. فيحصل له نوع من انواع الخزي، وبرضه لسه في جبروت، فيقول لاعضائه ايه؟ سحقا لكم، انما كنت عنكن اناضل. انا كنت بعمل الحكاية دي كلها عشان ما نخشش النار كلنا. هو فاكر كلنا يعني كل واحد لوحده يعني. هذا من جهله، انه كان ظلوما جهولا. احد الاخوة بعت لي ورقة بيقول لي النفس البشرية ضعيفة جدا، كيف تتحمل عذاب جهنم؟ لا، ده النفس البشرية قوية جدا ومتمردة جدا. هي المخلوق الوحيد اللي وقف وقال انا اتحمل الامانة. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها. مين حملها؟ مين وقف وقال لي؟ الانسان. طب شوف النفس البشرية عاملة ايه النهاردة في الكون. القمر ما سابتوش، طلعت. البحار نقطة نقطة في البحر عارفينها بمقياس الرسم، وحركوا غواصات في الأعماق وطائرات في الهواء وسفن في البحار وأقمار صناعية بتصور. نفس البشرية نفس عنيدة ونفس قوية ونفس عاتية. أنا شفت فيلم تسجيلي عن ترويض الكوبرا، أكبر ثعبان على وجه الأرض وأشد فكا وسما. الرجل بيجيبه لحد ما يمسكه ويطلع سمه، وبعدين بعد يعني الإنسان كأنه روض الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى سخر له ما في الأرض جميعا. هي دي النفس البشرية، هي دي النفس الإنسانية. هو ده الطاغي اللي يعتقد أنه سيفلت من عقاب يوم القيامة بهذه التمثيلية الوهية بسبب جهله وظلمه لنفسه. أما كيف يتحمل في النار فإنه يخلق خلقا آخر. نعرفين أن الإنسان لو ألقي في النار في الدنيا يموت، يتفحم، يصبح ترابا، ولا يمكن أن يعيش إنسان أبدا في النار إلا على سبيل المعجزة، كما حدث مع إبراهيم خليل الرحمن، إعجاز. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. اما اي انسان تاني يحطه في النار هيطقطق على طول، هتاكله النار وسيموت. لكن يوم القيامه ما فيش موت، لا يوجد موت. وقد جاء في الاحاديث الصحيحه انه يبالغ في بنيه الانسان في النار. الانسان في النار يتضخم حتى ان ضرس الانسان يكون كالجبل. وده حديث قد ورد في السنن وغيرها. الشاهد ان القرآن اخبرنا انهم لا يموتون فيها ولا يحيون فيها حياة هانئة. اما اهل الايمان اذا دخلوا النار فقد علمنا هذه القضية وحفظناها، يدخلون النار لينقون ويهذبون. يدخل النار عشان ايه؟ ينقى. اللهم توفنا على الإيمان والإسلام. إذا دخل النار حتى لو دخل النار هيدخل عشان يستحمى. نحن بننقى في الدنيا بالغسل بالمطهرات وأعظمها الماء. إذا ما كفتش مطهرات الدنيا اللي منها المصائب المكفرة والحسنات الماحية والتوبة والاستغفار ودعاء واستغفار الغير لك وفتنة القبر وعذاب القبر وهول يوم القيامة، كل ده ما كفاش وانت من المؤمنين من الموحدين، يبقى ما افضلش انك تخش النار عشان تنقى وتهذب. تدخل قد ايه؟ تدخل شوية شوية وتطلع. الشوية دول قد ايه؟ ممكن يكونوا 1000 سنة، ممكن يكونوا 2000 سنة، ممكن يكونوا يوم او يومين، ممكن يكونوا اقل، ممكن يكونوا اكثر، ممكن ما يدخلش اصلا وتخرج بشفاعة الشافعين وبفضل رب العالمين. لكن الشاهد هنا ان المؤمنين اذا دخلوا النار يدخلون لينقون ويهذبون. وقد حرم الله على النار ان تأكل منهم اعضاء السجود، ولا يهانون في النار اهانة الكفار. يعني المؤمنين في النار ما يتعرضوش للاهانة، ما يتعرضوش للتوبيخ، لانه عامل زي المريض اللي اصابته الحمى يوم 2 3 شهر ودخل غرفة الانعاش، وبعد شوية خرج من غرفة الانعاش وبدأ صحته تعود اليه، وبدأ يخش فصلة نقاهة، وبدأ يعود صحيحا معافى ولا يتذكر هذا. النار بالنسبة للمؤمن يوم القيامة كده عملية تنقية وعملية تهذيب، لكنها مؤلمة. نعم مؤلمة، النار مؤلمة، عذاب النار أليم شديد، لكنه بالنسبة للمؤمن فيه هذا المعنى، والمؤمن فيه على رجاء الخروج. أما الكافر يطلبون حتى الموت فلا يموتون، وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يوم واحد بس اجازة تخفيف، ولو اخذوا هذا اليوم ماذا يغني عنهم؟ اذا كانوا سيعودون للعذاب مرة اخرى ماذا يغني عنهم؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نسأل الله السلامة والعافية. تعالوا بقى شوفوا للمؤمن في الحساب. شفتوا الكافر في حسابه حب يعمل ايه؟ فكانت النتيجة ايه؟ سحقا لكنا انما كنت عنكن اناضل. المؤمن مذنب؟ اه مذنب. مين فينا لم يذنب؟ من من المؤمنين لم يذنب؟ اذا كان ادم عصى ربه واكل من الشجرة، اذا كان رب العزة قال لسيد ولد ادم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فمن منا لم يذنب او لا يذنب؟ لكن اهم من الذنب من يتوب ومن يستغفر ومن يرجع ومن يؤوب الى ربه، فيؤتى بالعبد المؤمن كما جاء في حديث النجوى عند ابن عمر، فيدنيه ربه، يقربه ربه، حساب خاص مفيش فيه فضيحة. وده كما سيدل عليه قبل ان تظهر الصحف، تعال انت تعال، فيدنو ثم يضع عليه كنفه. الكنف يعني الستر، محدش يبص، محدش يتفرج، خلاص ادناه ربه يعني قربه، ووضع عليه سترا اي كنفا، ثم بدأ يحاسبه. هيناقشه؟ هيناقشه في الحساب؟ من نوقش الحساب عذب. لا مش هيناقشه، هيعرض عليه فقط. انت كنت فاكر ان احنا نسينا، ان احنا ما خدناش بالنا؟ فيعرض عليه ذنوبه، عبدي يوم كذا اذنبت ذنب كذا وكذا. والله لو زي النهارده السنه اللي فاتت حد يقول لي تعالى انت اذنبت زي النهارده السنه اللي فاتت ذنبي، اقول له مش فاكر، لا فاكر انا اذنبت ذنب ايه ولا حتى عملت حسنه ايه. لكن رب العزه يقول احصاه الله ونسوه. عبدي، شوف كلمه عبدي التي فيها الاضافه الى الرب الذي ربى والذي يرحم. عبدي فعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا، تتذكر الذنب، بل كما قال ربك ووجدوا ما عملوا حاضرا تراه. عبدي فعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا وفعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا. العبد يوم ورا يوم ورا يوم يظن انه هلك، يذوب حياء من ربه. دوكا بيقول له لا اقبل الا شهيدا من نفسي، انما هنا لانه عارف ربه كيف تجرأت على معصيته وهو ينظر الي. انا في الدنيا مش عارف احلها، ببقى عارف انه بيبص لي وبينظر الي ويراقبني وبعصي، لكن ساعه ما قابله ساعه ما القاه مش هستوعب المساله دي تمت ازاي. كيف تجرأت على معصيته وهو ينظر الي ويطلع علي؟ فلا يجد العبد الا الحياء. ولحظه من الحياء من خلق الايمان. الحياء في الدنيا بيحميك من المعاصي. تعرف لو واحد شافك على معصيه، واحد من الصالحين، وانت شفت انه شافك، ما هو ممكن يشوفك وانت ما تاخدش بالك، لكن شفت انه شافك او حتى هو ما شافكش بس انت بصيت لقيته مار، يحصل لك نوع من انواع الحياء يخليك ما تمسكش في المعصيه، او تروح تقول له والله انا اسف، او انا انت ايه ما فيش حاجه ما خدتش بالي، لا والله انا اسف. لان الحياء خلق يجعل المؤمن يستحي من الذنب ان يراه عليه احد. لكن لحظه الجهاله، لان لحظه الذنب فيها لحظه جهاله، ينسى الانسان بسبب الغفله والشهوه ان الله يراه، فاذا ما قرره الله لم يجد الا هذا الحياء، فيكاد يذوب حياء من ربه، حتى اذا ايقن انه قد هلك يقول الله تبارك وتعالى: عبدي اني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته بيضاء، ما فيهاش ذنب. ولحظة الذنوب يا اخوانا، لان الذنوب على اقسام، هناك ذنب تعاقب به في الدنيا، والعقوبة في الدنيا اما عقوبة شرعية واما عقوبة قدرية. العقوبة الشرعية زي ايه؟ زي الحدود، سرق فقطعت يده وقيم عليه حد، خلاص ما عليهش ذنب ولا يسأل عن هذا الذنب ولا يحاسب عن هذا الذنب. فمن عوقب به في الدنيا فهو كفارة له، خلاص العقوبة كفارة. عشان كده الحدود الشرعية زواجر وجوابر، تزجر الناس وتخوف الناس وتجبر مصيبة من أقيم عليه الحد، الذنب يذهب كأن لم يكن. وهناك ذنب تعاقب عليه عقوبة قدرية. انت عارف العقوبة القدرية تجدها في رزقك، تجدها في ولدك، تجدها في زوجتك، تجدها في صحتك. لما تبقى ماشي كده وتتخبط ولا تقع، مصيبة جت، تيجي لك طوبة ما انتش عارف جت منين، تعورك، حادثة تخبطك، كل دي مصائب دنيا وبتمر وبتعدي. لكن ما جاتش كده، ما جاتش كده عفوا، وإنما هي عقوبات قدرها الله لك على ذنوب أذنبت بها في حقه. ولهذا يقول ربنا عن هذه المصائب: فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولاحظوا ان هذه المصائب بتعرض للمذنب ولغير المذنب، بس مع غير المذنب يرفع الله بها قدره، اما مع المذنب فيزيل الله بها ذنبه. حتى ان الشوكه لو تعرضت لشوكه، شوكه ساعات الانسان بيحس كده انه حاجه خدشته، حتى الشوكه يشاكها يكفر بها من خطايا عشان تيجي نضيف يوم القيامة. يبقى دي عقوبات. وهناك من فضل ربنا عفو عن الذنوب بالتوبة والاستغفار ودعاء الآخرين لك. وبعدين هناك ذنوب لا يطلع عليها إلا الله، وقد اختلف أهل العلم هل يقف عليها الملك الموكل بالكتابة أم لا. يعني إيه؟ تيجي بالليل الدنيا كلها نامت وتفتح الكمبيوتر بتاعك وتخش على النت وتخش على موقع من المواقع الإباحية، وبعدين يجيلك رقم تليفون فتتصل بوحدة ومحدش شايفك، بيتك نايم وجيرانك نايمين والدنيا كلها نايمة وانت مستمتع بهذا الذنب. من الذي رأك؟ الله. هل الملك سجل هذا ام لا؟ قد يكون محل خلاف. يجي ربك بقى ايه يفكرك بالذنب ده، ذنوب لم يفضحك بها في الدنيا، لان الذنب ده ممكن تتفضح بيه بكره. وبعض الناس ربنا بيفضحهم وهم في اجواف بيوتهم، يفضحهم ربهم، يطلع بعد كده حرامي ويتعرف انه حرامي ويتعرف انه كذا وانه كذا، ربنا قدر له الفضيحة. وفي بعض الناس ربنا بيسترهم، اللهم استرنا يا رب، ربنا بيسترهم الى ان يلقوه في يوم القيامة يذكر له الذنوب دي ذنب ذنب، ثم يقول له اني قد سترتها عليك في الدنيا. ومعنى سترتها عليك في الدنيا لم افضحك بها، ما حدش خد باله منها، ولو شئت لأطلعت الناس عليها، ولو شئت لفضحتك بها في الدنيا، ولكني سترتك. وطبعا من عوامل الستر القرب من الله والإحساس برهبة الذنب بعد وقوعه وطلبك الستر والعافية من الله وسترك على إخوانك من المذنبين. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. دايما كده ايه العقوبات على قد الذنوب، وبرضو القربات على قدر الأفعال. فإذا كنت تحب الستر يسترك الله. وكلمة الستر يا اخوانا تبدأ من امرأة منتقبة غطت وجهها وغطت جسمها، ده اسمه ستر. وإلى مذنب رجلا كان أو امرأة لم يفضحه ربه، لأن برضه في ناس ما بتحبش الستر. في رجل عايز مراته تروح معاه البلاج وتلبس المايول بكيني وتخش معاه في الحفلة وترقص معاه وترقص مع صاحبه، لأن هي دي المدنية اللي عايشها، فده ما بيحبش الستر. وساعات يطلع مراته لأنها عايشة في واقع تاني فيجيب له واحدة تناسبه، ده رافض للست. وفي اب مش عايز بنته تستر. والذي يفضح نفسه كيف به امام ربه؟ يعني لما تكون انت عارف لما ربنا يسترك في ذنب، امبارح محدش شافني لكن انا الصبح محتاج اقول بقين على الريق، فعمال اقول امبارح انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. انت بتقول ليه محدش شافك؟ لا أصلا مش أي حد، أنا فلان الفلان، أنا الجسور، أنا اللي بعمل اللي ما حصلش. وساعات في ناس بتاخدهم شهوة الكلام لدرجة إنه إيه؟ إنه يزود الكلام. يعني إيه؟ يعني يزيد على ما فعل وربما لم يفعل. ربنا سمى دول إيه؟ سماهم المجاهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. نعوذ بالله. يبقى كلنا بنذنب، بس كلنا لابد نستحي من الذنب ونخاف من الذنب ونخاف من عقوبة الذنب ومغبة الذنب، ونفرح لستر الرب علينا. حتى ان بعض اهل العلم قالوا لو زنى رجل وستره ربه ممكن يجي للامام ويقول له اني زنيت فاقم علي الحد. لو كان محصن يعني متزوج هيرجمه، ولو كان لم يتزوج هيجلده 100 جلدة. طب ده اولى ولا انه يسكت ويتوب؟ قال اهل العلم: ان يستر على نفسه اولى من ان يفضح نفسه ولو تائبا. سترك على نفسك اولى من فضيحتك نفسك ولو بالتوبه، لان الناس ما بتقدرش التوبه. تعرفين المراه التي زنت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني زنيت، فقال لها لعلك بلقنها. قالت وحبلى من الزنا، حبلت من الزنا، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضعت طفلها، فجاءت به وهو رضيع، فقال اذهبي به حتى تفطنيه. فذهبت سنة أو سنتين حتى جاءت وفي يد الصغير قسرة من خبز بيأكل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ورجمت. فقال أحد الصحابة كلمة تتضمن إساءة لهذه المعاقبة، الكلمة يعني مش كويس، ايه ده، ما الذي، ما هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو وزعت على 70 لوسعتهم. دي امرأة تائبة وستلقى الله بريئة من كل، وتصور يا اخي المرأة دي الزنا التي زنته عقبت عليه كم عقوبة؟ اول عقوبة الفضيحة، انها جت قالت انا زنيت. ثاني عقوبة احساسها بالجرم تجاه الولد، الطفل اللي في بطنها، اللي بعد كده ولدته، اللي بعد كده رضعته، اللي بعد كده فطنته، احساس شديد كل ما ترضع طفلها كل ما تحس بالجرم تجاهه. ثالث حاجة تأنيب النفس والضمير على مدى قرابة السنتين او ثلاثة، واحدة مستنية تنفيذ حكم الاعدام، لكن المانع تنفيذ الحكم انها حبلها تلد، انها بترضع حتى تفطن الطفل. فدي كلها لحظات عقوبة، لحظات الم نفسي، لحظات ازدراء ممن حولها من الناس. الناس فلانة اهي التي فعلت كذا وكذا اهي، وقد يكون من الناس من فعل، وقد يكون الرجل الذي زنى بها موجود وهي لم تدل عليه ولا يعرف احد. والشرع بتاعنا لا يفرض على الزاني ان يقود بمن اذا جاء مقرا بذنبه، المهم ان يكون عاقل ووعي، لان الشرع يحب الستر، ولهذا قالوا الستر اولى. وانظر هنا الى الستر، يقول لك ربك اني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته بيضاء. نموذج تاني للحساب، وهذا في حق التائب، انا بعمل الذنب وبتوب، يا ترى ربنا قبل مني التوبة ولا لا؟ ده في علم الغيب. انا عملت الذنب يقينا وتبت منه يقينا، فاضل الحلقة الثالثة، قبلت التوبة أم لا؟ أنا على رجاء قبول التوبة، لكن لا أستطيع أن أجزم بالثالثة حتى ألقى الله فيخبرني أنه قد تاب علي فلا يحاسبني بهذا الذنب. ودي مصيبة الذنب يا أخوان، أن حتى مع التوبة يبقى عليك شيء من أثره، فيؤتى بعبد يوم القيامة أذنب ذنوبا كبيرة وصغيرة. الحديث ده في مسلم، الحديث اللي فات متفق عليه في البخاري ومسلم. ذنوب كبيرة، يعني ايه ذنوب كبيرة؟ يعني زنا، يعني سرق، يعني قتل النفس التي لا يحل قتلها، فر يوم الزحف. ده في ذنوب محدش يعرف يعني يهرب بيها، الناس هتفضحه لو هرب من الجيش او هرب من يوم الزحف، الناس كلها تبقى عارفاه. عندما في ذنوب بتستر كبيرة وتستر، فيؤتى بهذا العبد وقد تاب من ذنوبه ورجع، لكن عنده ذنوب، عنده ذنوب كثيرة كبائر وصغائر، فيقول الله عز وجل للملائكة، ده برضه عرض، اعرضوا عليه صغار ذنوبه. تصوروا بقى واحد لما زنى كم مرة قبل قبلة محرمة، وكم مرة خد ميعاد، وكم مرة اتكلم في التليفون وعمل تمهيد، وكم مرة بصبص، وكم مرة مش عارف عمل ايه. كل دي ايه بالنسبة للزنا؟ مقدمات صغيرة بالنسبة لهذه الكبيرة. فيجي ربنا يقول للملائكة اعرضوا عليه صغار ذنوبه، فيبدأوا الملائكة واحد اثنين ثلاثة مية الف واحد الف وخمسمية. هو لما يكلموه على القبلة المحرمة ولا على النظرة المحرمة خايف من اللي جاي بعد كده، خايف من الكبيرة، من كبيرة الزنا مثلا او السرقة، لكنها لا تذكر الكبائر. والرجل عمل يا ترى هم ناسيين، يا ترى هم مش واخدين بالهم، ده عمالين يذكروا الصغائر. ربنا قال اعرضوا عليه صغار ذنوبه، فيعرضون عليه صغار ذنوبه وهو مشفق من كبارها. فيقول الله عز وجل يا ملائكتي اعطوه مكان كل سيئة ذكرتموها حسنة. ده تائب، فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. أعطوه مكان كل سيئة ذكرتموها عليه في هذا العرض حسنة. فيقول ما لي لا أرى ذنوبا قد ذكرتها هنا. انتم نسيتوا الكبائر ليه؟ فلما المسألة قبلت مني التوبة نسيتوا تذكروا، أنا عايز حسنات على الكبائر. فيتبسم النبي كما تبسمتم صلى الله عليه وسلم. ده عرض، ده عرض، دي المحكمة الإلهية. هذا الذي نرجوه يوم نلقى الله تائبين غير مصرين على الذنوب. الحقيقة بقية الأسئلة تقريبا مرتبطة برمضان. الشيخ محمد رتب معايا ان احنا في اللقاء القادم يوم الثلاثاء القادم سيكون لقاء عن أسئلة الصيام، قيام رمضان كمقدمة كاستعداد لاستقبال الشهر.